بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث والكلام حول أفضلية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة. قال: وأعبدهم. أقول هذا وجه سادس، وتقريره وجه سادس يدل على أفضلية الإمام عليه السلام على غيره من الصحابة. طبعا المحقق الطوسي رحمة الله عليه في تجريد الاعتقاد عنون المسألة بهذا العنوان: المسألة السابعة في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة. وهناك بحث نتعرض له إن شاء الله في الدروس القادمة، أن الأفضلية للإمام عليه السلام هل هي فقط بهذا المستوى أنه أفضل من الصحابة، أم القول بتفضيله بمستوى أعلى من هذا أنه أفضل من الأنبياء عليهم السلام، أو حتى أفضل من الأنبياء والرسل، لأن الرسل أفضل من الأنبياء، 313 رسول و 124 ألف نبي. وفي هؤلاء الرسل رحمكم الله 313، خمسهم أولو العزم من الرسل، سادات الأنبياء والرسل: نوح عليه السلام، إبراهيم الخليل عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام، ونبينا نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، سيد الأنبياء وأشرف الرسل وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله. وهناك كتاب أو كتيب للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عنوانه: تفضيل الإمام أو تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بحث رائع ومختصر، وفيه لباب وخلاصة هذه المسألة، المسألة السادسة أو المسألة السابعة في أن علي عليه السلام، المسألة السابعة في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة. لأن أكو خلاف بين علماء الشيعة الإمامية أو بين الشيعة عموما، يعني حتى الفرق البائدة أو بعض الفرق كالزيدية والإسماعيلية أكو خلاف في مدى الأفضلية ومستوى الأفضلية. فبعضهم يقول بأن علي عليه السلام أفضل من الصحابة، ولكن الأنبياء أفضل منه. هناك من يفضله على الأنبياء دون الرسل، هناك من يفضله على الأنبياء والرسل جميعا مع عدا أولي العزم من الرسل كنوح وإبراهيم عليهم السلام. وهناك رأي قد استقرت عليه كلمة جمهور الإمامية، الشيعة الإمامية الجعفرية، بأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو أفضل الخلق كافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لوجوه: منها آية المباهلة، وهي قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقد اعتبرت آية المباهلة عليا عليه السلام نفس النبي وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالوا ندعو، ندعو إلى أن قال أنفسنا. ما معنى أن يدعو النبي نفسه؟ يعني أن يدعو عليا عليه السلام، إن عليا مني وأنا منه. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الخلق كافة، إذن مساوي الأفضل يكون أفضل بنص آية المباهلة. وقد ورد في صحيح البخاري ومستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا سيد البشر، وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند أحمد والمستدرك على الصحيحين وكنز العمال ومجمع الزوائد ومصابيح السنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فمساوي الأفضل يكون أفضل، ومعنى الأفضلية أنه عليه السلام أكثر ثوابا وأعلى منزلة. وهذا مما ذكره الشيخ المفيد في هذا الكتاب، الاستدلال بمقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في القيامة على أفضليته في الدنيا، مقامات الإمام يوم القيامة تدل على أفضليته في الدنيا. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن ذلك ما جاءت به الأخبار على التظاهر والانتشار، الروايات المستفيضة التي نطمئن بصدورها وصدور مضمونها عن النبي صلى الله عليه وآله. ونقله رجال الخاصة والعامة، يعني من علماء الفريقين رووا هذه الروايات المتضافرة على التطابق والاتفاق عن النبي صلى الله عليه وآله، أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. أولا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يلي مع رسول الله الحوض يوم القيامة، لاحظ كلمة يلي، أنه عليه السلام يلي مع النبي الحوض يوم القيامة. وثانيا ويحمل بين يديه لواء الحمد إلى الجنة، وأنه عليه السلام قسيم الجنة والنار، علي حبه جنة قسيم النار والجنة. وهذه منزلة عظيمة أنه قسيم الجنة والنار. ورابعا أنه عليه السلام مما يدل على أفضليته، وأنه يعلو مع النبي في مراتب المنبر المنصوب له يوم القيامة، فيقعد الرسول في ذروته وأعلاه. وهذا يكفي للدلالة على أفضليته على الخلق كافة حتى الأنبياء والرسل وأولي العزم. ويجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في المرقات التي تلي الذروة من النبي صلى الله عليه وآله، ويجلس الأنبياء عليهم السلام دونهما، دون مرتبة النبي ومقام النبي، ودون المرقات والمرتبة التي يجلس عليها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يوم القيامة. مرقات بالتاء المربوطة، ما يقولوا مرقات للمنبر. لما تولى أبو بكر الخلافة بعد السقيفة جلس على منبر رسول الله دونه بمرقات، ف فلما ولي عمر بن الخطاب جلس دون مجلس أبي بكر أيضا بمرقات. فلما ولي عثمان بن عفان الخلافة جلس على في نفس الموضع الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك في نفوس الناس والصحابة، وأراد أن يتكلم فتلجلج وعي لسانه. راجع تاريخ الطبري التواريخ المعتبرة. وخامسا أن عليا عليه السلام، يعني هذا من مقاماته يوم القيامة الدالة على أفضليته على الخلق كافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحقق الطوسي في عنوان المسألة ماذا قال؟ قال المسألة السابعة في أن عليا عليه السلام أفضل من الصحابة، أفضل من الصحابة، ولم يعنون أنه أفضل الخلق كافة بعد رسول الله لوجود اختلاف في هذه المسألة. وطبعا هو بصدد إثبات أفضلية الإمام على باقي الصحابة، هو هذا محل البحث والنقاش. بس احنا نقول أن هناك بحث آخر، وهو الكلام حول مطلق أفضليته عليه السلام على الخلق كافة حتى الرسل والأنبياء وأولي العزم من الرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استقرت عليه كلمات الجمهور الإمامية مع متأخر الإمامية إلى يومنا هذا والله العالم. من أدلة التفضيل المطلق خامسا ما ذكره الشيخ المفيد، تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الاستدلال بمقاماته في القيامة على أفضليته المطلقة. خامسا أنه لا يجوز الصراط يوم القيامة إلا من كان معه براءة من علي بن أبي طالب عليه السلام من النار. قال وأعبدهم، أقول من كان أكثر عبادة كان أكثر ثوابا وكان أحب إلى الله تبارك وتعالى. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وفي مسند أحمد بن حنبل أنه عليه السلام أول رجل، أنه أول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عبادته عليه السلام عبادة الأحرار والشاكرين، عبادة الأحرار أفضل أنواع العبادة كما ورد هذا المعنى والمضمون في نهج البلاغة، وأيضا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام رواه الكليني في أصول الكافي المجلد الثاني باب العبادة صفحة 84 عن الصادق عليه السلام، أنكم بحثنا أيضا عقائدي وتربوي أخلاقي، أن العباد ثلاثة، أو أن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. قال الصادق عليه السلام وهي يعني عبادة الأحرار أفضل العبادة، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. عبادة صحيحة يدعونه خوفا وطمعا رغبا ورهبا، يخافون يوما أو تتقلب فيه القلوب والأبصار وغير ذلك من الآيات والمضامين. أن أكو كلام أن العبادة خوفا من النار، هل هي مجزئة صحيحة تقع مجزئة أم لا؟ خلاف بين علماء الإمامية أيضا. والتحقيق أن العبادة سواء كانت خوفا من النار والعقاب أو طمعا في الجنة والثواب فهي مجزئة وصحيحة يثاب عليها، بدليل أن هناك ما به الاشتراك وما به الامتياز. فالإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية جعل عبادة الأحرار أفضل أنواع العبادة. إذن عبادة من يعبد الله خوفا أو طمعا في الثواب أيضا هي عبادة، يصدق عليها أنها شنه عبادة، ولكن هناك ما هو أفضل وأعلى. قال ولكني بل وجدتك أهلا للعبادة، يعني ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. تلك عبادة الأحرار، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له، يعني لا أقل إنسان إذا كان يعيش صفاء نفس في بعض الحالات الروحية يتوجه إلى الله بهذا التوجه في صلاته في دعائه في عبادته في نسكه في إحرامه حبا له، يعني مو في أي وقت هذه حبيبي تسنح للإنسان ولا يقدر يدعيها أي واحد. راجع المراقبات للعارف الواصل الشيخ مرزا ملك التبريزي، هذا أستاذ الشيخ بهجة أستاذ سيد الإمام في الأخلاق والسير والسلوك، عنده كتاب المراقبات في أعمال السنة، يعني هذه المنزلة ما واحد يدعيها، بل وجدتك أهلا للعبادة. يعني أنا وأنت، أنا عن نفسي مثلا لو لم تكن هناك نعم جهنم، لو كنت آمن من العقاب صليت ما صليت هناك مؤمن من العقاب، هذا اللي في علم الأصول الشبهة التحريمية الحكمية، مع وجود المؤمن من العقاب بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل على حرمة شرب التتن مثلا، العقل يستقل بالبراءة يقول يقبح العقاب بلا بأ. ما يحتمل عقاب، هذا كلام علماء الأصول. فمع وجود المؤمن من العقاب العقل يقول لا بأس بالإقدام، لا بأس بالاقتحام، ليه؟ لوجود المؤمن من العقاب. فمدام العقل الآن في دائرة الأمان، صلى أو لم يصلي على كل حال في أمن من العقاب، فهل يقدم على العبادة وهل يدع ويجتنب المعصية؟ ذاك بعد كل واحد يراجع نفسه لأوحدي من الناس. يعني إذا ماكو بعباكم مؤمن خلاص ضامن، صليت ما صليت عصيت ما عصيت هناك مؤمن من العقاب، العقل شي يقول ليه؟ يعني هل يتحرك للطاعة؟ هل يجتنب عن المعصية؟ وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له. ممكن أنه مثلا إذا حب يصلي بعض الأيام يصلي، أما أنه باستمرار لا يرتكب معصيتين هذا يبغى ليه بحث نظر. لا أحد من الناس بل وجدتك أهلا للعبادة، متفتت لهذه كل علماء الأصول شغلهم الشاغل هذه المسألة في الأصول العملية مع وجود المؤمن من العقاب، يقول في موارد الشبهات التحريمية مع أنه أكو شبهة أن هذا حرام، شبهة حكمية تحريمية، مع ذلك يقول بعد الفحص واليأس العقل لا يحتمل العقاب، أكو مؤمن، فحينئذ يجوز الإقدام والاقتحام. شايف شلون إلى هذا المستوى؟ يعني كل علم الأصول مبتني على هذه، مع وجود المؤمن من العقاب العقل شو يقول له؟ أكو إشكال، وإن كان الاحتياط حسنان، ولكن مع ذلك لو أقدم فلا إشكال ولا بأس. أما عبادة الأحرار، عبادة الشاكرين، يقول بل وجدتك أهلا، يعني مو مسألة أنه يوجد مؤمن من العقاب أو ما يوجد مؤمن، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدته. ولهذا احنا نريد أن نوضح أكثر معنى أنه عليه السلام كان أعبد الناس بعد رسول الله، ما معنى أنه كان أعبد الناس، بالالتفات إلى هذه المعاني والمضامين. وإلا في نظر كثير من الناس من يزهد ومن يعبد الله خوفا من النار يسمى شنه عابد من العباد، لكن هناك نظرة أعمق، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له، فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. كما أنه وارد مثلا في روايات الحج، الحج على ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. والتمتع أفضل أنواع الحج، يعني حج التمتع، عمر التمتع زائدا أعمال الحج. أما حج الإفراد حج مفرد من دون عمرة، ما ويا عمرة. حج القران لا يفضل عن حج الإفراد إلا بسياق الهدي، يعني حج الإفراد ليس فيه هدي أصلا. فهذه ثلاثة أنواع للحج: حج تمتع بحثناه في المناسك لعله قبل سنتين، حج تمتع، حج قران، حج إفراد. أفضل أنواع الحج ما هو؟ حج التمتع. يعني أنت الآن تروح حج مستحب، أديت الفريضة، الأفضل أي أنواع الحج؟ حج التمتع، ولا نأمر إلا به كما ورد في الرواية. إذن هذا هو الوجه السادس، أقول هذا وجه سادس، يعني يدل على أفضلية الإمام عليه السلام، وتقريره أن علي عليه السلام كان أعبد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا سؤال لنتعمق شوي في هذا البحث، لأن فيه فوائد تربوية عرفانية. ذعلب اليماني سأل الإمام سلام الله عليه، موجود هذا في نهج البلاغة، موجود أيضا في أصول الكافي المجلد الأول، ذعلب اليماني يقول للإمام عليه السلام: هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ هذه رواية نهج البلاغة، أو لم أكن لأعبد ربا لم أرى. فقال: كيف رأيته وكيف تراه؟ فقال عليه السلام: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، أو لا تدركه العيون بمشاهدة الأبصار، لا تدركه الأبصار، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. وهذا المعنى أدق من قولهم في المثل الشائع، يقول لك الله ما شفناه بس بالعقل عرفناه. لا، هناك منطقة العقل وهناك منطقة القلب. قال: ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. وفي مناجاته الشعبانية عليه السلام يقول: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. وفي دعاء كميل يقول عليه السلام، هاي اللي مش شوي تكلمنا عنه، مع وجود المؤمن من العقاب، هل الإنسان يقدم على الطاعة ويجتنب المعصية أم لا؟ لو قالوا لي حتى لو ما صليت وحتى لو كذقيت أنت تدخل الجنة على كل حال، هنا الكلام. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين. لفتوا جيدا، قال: ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك، مو أبكي لحالي، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. شلون بكاء الفاقدين؟ قال: ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. يا غاية آمال العارفين. قال: ومنه عليه السلام تعلم الناس صلاة الليل، واستفادوا منه ترتيب النوافل والدعوات، وكانت جبهته عليه السلام كثفنة البعير. أيضا حفيده الإمام زين العابدين لقب بذي الثفنات، وكان خير الخلق في زمانه، سمي زين العابدين لكثرة عبادته، كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. ومع ذلك كان ينظر في صحيفة فيها عبادة جده الإمام أمير المؤمنين، يقول: من ذا يطيق عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام. وكانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده، وكان يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. لطول سجوده، هناك عند علماء العرفان الذكر اليونسي، إذا شايفين في كلمات السيد علي القاضي أو الشيخ حسين قليل همداني، ذيل علماء العرفان، الذكر اليونسي، المداومة على الذكر اليونسي، وأنت ساجد تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تكرر هذا الذكر. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وكان عليه السلام يحافظ على النافلة، حتى إنه بسط له بين الصفين نطع ليلة الهرير، هذا في وقعة صفين تسمى ليلة الهرير، فصلى عليه السلام النافلة والسهام، واو الحال، فصلى عليه السلام النافلة والسهام تقع بين يديه وإلى جوانبه. فإن تفق الأنام وأنت منهم، يقول المتنبي، فإن المسك بعض دم الغزالي. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك، هذا المسك شنو؟ بعض دم الغزالي. وكانوا يستخرجون النصول، يعني السهم في رأس الرمح سمى نصلا. وكانوا أصحاب الإمام في ليلة الهرير يستخرجون النصول والسهام من جسده الشريف وقت الصلاة. هذا قيد احترازي، مو في أي وقت يستخرجون هذه النصول، في وقت الصلاة. ودماؤه تنزف وتسيل، وهذه ما ذكرها السيد اليزدي في العروة، في ما ينبغي للمصلي من أن يلتفت إليه حضور القلب. وأعلى مراتب الحضور هناك قال في العروة ما كان لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حيث كانت السهام تستخرج من بدنه الشريف، يستخرج السهم من بدنه الشريف وقت الصلاة ولا يحس به. لا يستغرب، يعني أكو بنج، بس هذه الصلاة معراج أعظم من هذا البنج، معراج المؤمن. لالتفاته سلام الله عليه بالكلية بشراشر وجوده إلى الله تبارك وتعالى، حتى لا يبقى له التفات إلى غيره. وقد قال عليه السلام كما في مسند أحمد: لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا، سبع سنين، سبق الناس إلى الصلاة بسبع سنين. وقال عليه السلام: أنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس لسبع سنين. سنن ابن ماجه، هذا الحديث موجود. أنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس لسبع سنين. واحد قد يطرح إشكال هو مردود فقهيا، كيف يصلي والدم يخرج من بدنه؟ يعني اشترط طهارة. لكن هذا مذكور في الفقه مما يعفى عنه الصلاة. إذا كان الدم أقل من الدرهم البغلي أو البغلي. اثنين، الجروح النازفة السائلة، الجروح إذا كانت نازفة سائلة لم تبرأ، يعني إنسان مثلا جرح يده والآن وقت الصلاة، فإذا صبر إلى أن يجوف أو يقف هذا النزف نزيف يخرج وقت الصلاة، يجوز له أن يصلي والدماء تسيل. هذا من الموارد المستثنى، الدم الجروح والقروح، الجروح شنو؟ النازفة السائلة، الجروح الدامية مما يعفى عنه في الصلاة، علما أنها كانت شنو؟ كان يحافظ على النافلة سلام الله عليه، وكان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وهذا مما لا يدخل عقول بعض الناس. أمثال ابن تيمية يقول لكم ما يصير، شلون الإنسان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة؟ متى بينام ومتى بيقارب أهله ومتى بيأكل ومتى بيشرب ومتى عنده أعمال وأشغال، ما يسع الوقت. فأجابه العلامة الأميني رحمه الله في كتابه الغدير، موسوعة الغدير، بأنه في زماننا هذا حتى من غير الأئمة المعصومين ممن يقدر على صلاة 1000 ركعة في اليوم والليلة، وربما تستغرق معه 7 ساعات تقريبا، 7 إلى 8 ساعات مخففة، يعني صلاة النافلة شنو؟ مخففة. تكبيرة الإحرام الله أكبر، قراءة الفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ركوع سجود، وقراءة الحمد مرة ثانية، تشهد تسليم مخففة، حتى التشهد مخفف والتسليم مخفف. وكان هو رحمه الله ممن طبق هذه القضية ونجح فيها، العلامة الأمين، لأن الصلاة النافلة فيها تسهيلات فاسيليتيز، أنه تصليها ماشيا مثلا، اختيارا من جلوس، يمكن تصلي مثلا 300-400 ركعة تتورم قدماك، ما متعود، لو تجرب مثلا فرض بعض الأشهر للعبادة في رجب وشعبان، أهل العلم عندهم هذا، فإذا صارت بعض المناسبات والله ذكرى مولد الإمام عليه السلام أمير المؤمنين وعبادة وصوم وتنفلات، ها، فتصلي 400-500 ركعة خلاص تتورم قدمك، لكن هم تقدر بعدين تكمل فيه، تصلي من جلوس مثلا، تغير يعني من وقت إلى وقت، صلي لك مثلا الصباح شوية، صلي لك العصر شوية، يعني بعض الساعات، فبالإمكان، بالإمكان أي ذلك، ولا أدل على الإمكان من الوقوع، بس هذه عادي يوميا يصلي في كل يوم، هذه لا، احنا نقول يعني في او اكثر من مره. قال اذا صليت الواجب احمد ربي، هذا بعد جيد الكلام، لان يفتح لنا بحث، ما ورد في روايات في الكافي اعبد الناس الإمام عليه السلام وكان أعبد الناس بعد رسول الله، في الرواية أعبد الناس من أدى الفرائض، يعني ينطبق عليك هذا، إذا أديت الفرائض فأنت أعبد الناس، ونعبد الناس. وعن علي بن الحسين سلام الله عليه في أصول الكافي قال: من عمل بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس، أورع الناس من اجتنب المحارم، أزهد الناس من زهد عن الحرام، أعبد الناس من أدى الفرائض. بس أدى الفرائض بشرطها وشروطها، وولاية أهل البيت من شروطها، وأنا من شروطها، بعد بأجزائها بحدودها بأركانها، أن يصلي الصلاة تامة كما ورد في رواية عن الصادق عليه السلام اللي هي صحيحة حماد بن عيسى: أتحسن أن تصلي، يوبخ الإمام عاتب: ما أقبح بالرجل منكم تأتي عليه 60 سنة لا يحسن أن يصلي صلاة واحدة تامة، يعني بكل آدابها المعنوية والعرفانية والمستحبات والآداب والسنن، آداب نماز، شايف كتاب آداب نماز، آداب المعنوية للصلاة للسيد الإمام، يعني صليها بكل آدابها مستحباتها، عند تكبيرة الإحرام آداب مثلا شنو الإقامة، وآداب تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود وما بين السجدتين، كل الآداب والمستحبات، تأتي بكل المستحبات وتجتنب عن كل المكروهات في الصلاة، فهذا معنى أنه يصليها تامة، وإلا الحد المجزي بطبيعة الحال أمثال حماد بن عيسى، يعني هو أجل شأنا وأرفع قدرا من أن لا يصلي صلاة تسقط التكليف، على ما يعبره، ها، تسقط التكليف، هذا موجود كلام في صلاة الخاشعين، في صلاة العارفين، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة، ها، هذه قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجل الظلمة الريب، هذا هو. هناك في أصول الكافي المجلد الثاني باب عنوانه باب العفة، يناسب حديثنا، الحديث عقائدي هم تربوي، عن الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة قال: ما عبد الله بشيء. واحد يقول يعني مثلا صعبتوها يصلي ألف ركعة في اليوم والليلة، يدوبك على الفراغ، ما يخالف. هنا الإمام عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من عثة بطن وفرج. هذا الحديث رقم واحد، صفحة 79 الأصول من الكافي مجلد الثاني. حديث الثاني أيضا في نفس الباب، قال عليه السلام: إن أفضل العبادة عثة البطن والفرج. وفي باب المدارات قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بأداء الفرائض. والبحث أعمق أيضا، يحتاج إلى تعميق بحث العبادة، أن العبادة النابعة من المعرفة. هذه المسألة مهمة جدا، عبادة النابعة من المعرفة. قال عليه السلام: أول الدين معرفته، صلى عمود الدين، أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. إلى أن قال، تفتوا جيدا، هذا في أول نهج البلاغة، قال عليه السلام، هذه مهم جدا، رواية عن الإمام الرضا: ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم، عبادة تفكر، إدمان التفكر، أن تكون عقيدته عقيدة صحيحة في مسألة التوحيد، التوحيد الخالص. قال: ومن أشار إليه، عقيدة مجسمة وعقيدة مشبهة، ولو يصلي مو ألف ركعة، ألفين ركعة، هذه سميها عبادة؟ هذه صلاة؟ هذه عرضتهم بالمنطق، بالحمل الأول صلاة، مصداقا وحقيقة صلاة مفهوما، ولكن حقيقة وروحا ومصداقا هذه صلاة؟ إياك نعبد، لما يقول إياك نعبد، ومن أشار إليه، هذه الإشارة الحسية، ومن أشار إليه فقد حده، جعل له حدا. مر علينا في بحث الصفات السلبية في نفي الجهة عنه تعالى، في نفي ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علامة فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث. هذه العبادة، عبادة الأحرار وعبادة الشاكرين وعبادة العارفين، هذه كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. وقال عليه السلام، نستمع إلى كلامه، إلى بعض روائعه، قال عليه السلام: الحمد لله الدال على وجوده بخلقه، وبمحدث خلقه على أزليته، الأحد لا بتأويل عدد، الأحد بلا تأويل عدد، قل هو الله أحد، الأحد بلا تأويل عدد. قال: ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله. التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه، ولا إياه عنا، اللي يقول إياك نعبد وهو من المشبهة والمجسمة. قال: ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده، الله الصمد المقصود، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. من وصفه، يعني بصفات المخلوقين، فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين بفتح اللام مخلصين. إبليس يقول عن الله كما في القرآن لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين معصومين. أكو مخلص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا في الآخرة. وأكو المخلصين مخلص. فسبحان الله عما يصفون ذل المشبهة والمجسمة وأمثالهم. فسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هؤلاء هم شنو؟ العارفون بالثناء والحمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وإيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة إلى آخره. من وصفه فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله. ومن قال أين فقد حيزه جعل له شنو حيز. عالم إذ لا معلوم ورب إذ لا مربوب وقادر إذ لا مقدور. وقال عليه السلام بعد بها تجلى صانعها للعقول وبها امتنع عن نظر العيون لا يجري عليه السكون والحركة. مو يقول العلام الحلي ومنه استفاد الناس تعلم الناس كيفية صلاة الليل وترتيب النوافل والدعوة. لا روائع الخطب في العلم الإلهي وفي معرفة الله لأن أول الدين معرفته. فاسمع ما يقول سلام الله عليه وبها امتنع عن نظر العيون الممتنع من الأبصار رؤيته ولا يجري عليه السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هو أجراه. ويعود فيه ما هو أبداه ويحدث فيه ما هو أحدث. إذن لتفاوتت ذاته ولم تنع من الأزل معناه. لا تناله الأوهام فتقدره ولا تتوهمه الفطن فتصوره ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الأيدي فتمسه ولا يتغير بحال ولا يتبدل في الأحوال. ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج من أدق معاني التوحيد والعرفة. وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله لم يكن قبل ذلك كائنا ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. وبعد خطب الإمام سلام الله عليه في الوعظ والإرشاد منها قوله سلام الله عليه ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. ألا وإن السبقة الجنة والغاية النار. أفلا تائب من خطيئته قبل حضور منيته. ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه. ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل. يجينا أنه أفصح الناس. فليعمل العامل منكم في أيام مهله قبل إزهاق أجله وفي فراغه قبل أوان شغله وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه. وليمهد لنفسه وقدمه وليتزود من دار ضعنه لدار إقامته. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها. ألا وإنكم قد أمرتم بالضعن ودللتم على الزاد فبادروا المعاد وسابقوا الآجال وتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا من النار. وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم وقد أوذنتم منها بالارتحال وأمرتم فيها بالزاد. إن البهائم همها بطونها وإن السباع همها العدوان على غيرها وإن المؤمنين هينون لينون إن المؤمنين محسنون. نسأل الله منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة الأنبياء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.